الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التنازع في العمل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. طيب، هذا الباب عقده في ماضي للتنازع، يتنازع العاملان سواء كان فعلي ولا كان اسمي مفاعل، وهذا جاز مثل العلم. ولا احدهما فعل والاخر اسم الفعل، وهذا جاز في القران في سورة الحق: ها أم قائم كتاب الله. ها أم، هذا اسم الفعل بمعنى قوته، وهذا كتاب يتنازع اقرأ فعل، وتنازع في كتاب. كل واحد من العاملين يريد وصف أن يجعل كتاب مفعول، فاختلف النحاة في ذلك من أولى بالعمل في هذا المعمول. فقال البصريون: الأولى أن نعمل فيه الثاني بقربه منه، نعمل فيه اقرأ بقربه الثاني منه. أولى عند أهل البصرة، اختار عكسا غيره. وهذا خليني أقول لك شو صار هذا البيت، شو قلتها؟ هذا البيت أنا ما غلط، لا تقول ولا كلمة، خليني أشوف. ماشي هو تنازع في كتاب اسم الفعل ها أم بمعنى خذوا، والفعل بأمر اقرأوا. كل واحد منهما يستحق أن يعمل فيه هذا. وابن بخريين وابن البخريين قالوا إن الثانية هو أولى بالعمل لقربه منه، وغيرهم هم الكوفيون، هذا معنى واختار أكثر غيرهم جأوسا. هذا أن يعمل فيه الأول لتقدمه، فلا بد للعمل بواحد من العاملين يعمل في هذا المعمل. فإذا عمل فيه على الخلاف المهمل يعمل في جميع راجع إلى إيش؟ إلى المعمول، إلى المعمول هذا، موافق للمعمول هذا في الإصرار والتذكير والتثنية والجمع. فإذا عملنا فيه الثاني هو والأول هو الفعل هذا يعمل في بناء موافقة، ولكن الضمير هذا يحذف وجوبا لأنه فضلة واضح. وأما إذا عملنا فيه إيش؟ هو الفعل هذا ها أم خذوا كتاب، ها يعمل ايش؟ اقرأه، يعني نعم هو ضمير موافق لكتابي في الإفراد والتفريق في الإفراد، اي خذوا كتابي اقرأه. وهذا ما فيها رجوع الضمير الى متاخر، وهذا انما فيه رجوع الضمير إذا متقدم الحكم لأنه مفعول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في كتابي هذا ويضرب يخوته لها أمي لازم يحدث الطبيعة. طيب يدخل بين العامل بالمعمول لا لا لا أقول لك يحدث صافي بين حصة نعم حصة إن يكون غير خبر وأكثره إن يكون هو الخبر. نعم هكذا هذا معنى واضح هكذا. وكذلك قام وقعد بيته كل واحد منهم قام قعد وقعد بيته كل واحد منهم ولكن بخلاف إذا كان الضمير هذا عمدة لا يحدث هذا من العمدة لا تحدث ينزل من مذهب كل فصل قام وقعد بيته يتسلطان على زيد. أيوة. لا كل واحد منهما ينبغي أن يتقل ولكن ما أعمل فيه إلا الواحد كما قاله ابن مالك فللواحد منهما العمل ما يعملان مثل هذا في معمول الواحد إنما يعملان إيش يعمل فيه واحد ويضمن الثاني ما أعمل منهما يضمن ما تلازعه مرتدي مرتدي هذا معنى قول ابن مالك ارتضى عاملان قضيا تنازعان في معمول الواحد عملا يثري على مذهب الكوفي يلزم منه فصل بين العامل والمعمول لا ما فيها الفصل بين العامل والمعمول ليس يضر هذا ما يضر ما يضر هذا ابدا ما يضر يعملنا قام في زيت نعم أو لا بل وكذلك قام هذا يعمل فيه فإذا عمل فيه يضمن لها يقولون هنا الفصل مغتفر للضرورة يا أخي نحن ما نتبع هذا ما نستطيع ما لك فقد ما في هذا إذا عملنا الثاني يجب إنقاذ الأول ما يحتاجه بس من المرفوع إذا أحمدنا الثاني فذلك يجب الأول يجب إنقاذ الأول فقط لا لكن إذا أحمدنا الأول يجب إنقاذ الأول ما يحتاجه الثاني من الفاعل والمرفوع لا قام وقعد ولا قعد قلت لكم قام وقعد بي إذا سواه نعمل الأول والثاني ما يعمل كل إلا كل واحد يريد من قام وقعد ما في لهما ما في له كلهم مسموع عن العرب زين هذا مسلم لازم الضمير هذا مسلم هذا المثال الثاني سيحصل بمالك مسلم بمذهبين مذهب الكوفي ومذهب البصري يعني مذهب مثل له في نفس الأجسام طيب واحتلال وجوك ابناء وقد بغى واعتديا عبداك ويحتلال وجوك ابناء جاء يحسن ويسيء يعني كل واحد منهما يريد الفاعل كل واحد منهما يريد وفي هذا نعم والثاني أولى عند أهل البصرة عمل لا يسيء في ابنائه في قربه نعم ويضمر هذا المثال الثاني فيه مذهب الكوفة نعم لذلك أعطاكم مثالين في نفس فيها المذهبين المذهب البصري والمذهب الكوفي واحتلال ملوك البلاد هذا مذهب البصري هكذا ولكن لا يصدق الضمير انه عمده عمل فيه وعمل فيه مسيء بقربه استغفر الله عند اهل البصر ويؤمر يحسينه بنور المناسق بنات التسلية، ولكن لا يحدث الضمن هذا، الضمن هذا عمجة، ولذلك قال يحسنان من المسلمين. وكذلك وقد بغى بعتد يا عبد وقد بغى أمير فيه على مختار هي الكوف وقد بغى وبعتد يا عبد عبدات صاحب لبغى وهو بنورا ليعتدى بنورا يواسق هذا ما في شيء. هذا هاء موفين أين فاعله؟ فاعله متكس وجوبا وجوب التقدير كل واحد يريد أن يسعله فاعل يستحق من أن يسعله فاعل فاستاذ الأولى عند أهل البطل وضمار الفاعل الضمير موافق غناقة في التسمية وفي الرفع واضع على خلينا نسعله. يا بنا قد بغى وعتدى يا عبدا وعملنا بغى في عبدا ما نعم يكون قد بغى وعتدى حال بين الفعل الاول والمعمول. لا ما في شيء هذا يقول عبد الحميد الجت اليه الضروره هذه الفصل انا كنت اسمع في فصل الفصل بيجي لي هو الذي ذكروا حتى البصريين انا ساكن على الايه كمان جات الآية تحتاج التي في سورة الكهف عافوني أفرع عليه الفترة لها تناكر أنا أربط التناكر عافوني أفرع عليه الفترة أفرع أيوة نعم أفرع لا يقول بعض أقول لكم يكفرون آتوني أخ الفاعل أبو الجمع وأخذ المفعول الأول لأنها تتعدى إلى مفعولين وبقي له المفعول الثاني وفرع هذا أخذ الفاعل المكسر ضمير مكسر منذوبة فتنازع الفكرة يريد أفرع هذا أن يكون مسؤولا به لك بقربه آتوني كمان يريد أن تجعل مسؤولا كان وهذا آتوني قطرا نعم وهذا قطرا أنا الآن آتوني قطرا أفرغه عليه لا تعترف إذا عملنا فيه الثاني على مذهب الكوء على مذهب المسلمين أفريع قربه منه نضمر آتونيه ولكن لازم بالحشو غير جمعيكم غير الخبر يحدث إنه فضله ما هو خبر ثقة واضح هذا معنى ولا تجد مع الضر يكرههم إلى المضمر بالحفظه الجمعية ولا خبر وأخيرا هم إن يسره مظهرا هذا معنى الجمعية هذا نفس وإن عملنا الثاني وإن عملنا الأول يا شيخ الرفع يا شيخ لا يعني إن عملنا فيه الثاني الأول وهذا صحيح ما فيها ضمان قبل الدين نعم وفرعه آتوني قطر آتوني قطر قال لهم نفس المنية اللي قال لك يفا لفهم القواعد العزية بغير الجلاسة القواعد العزية وقلت قال آتوني قطر وفرعه عليه على السب فيكون المعنى كلها مستقبل هذا معنى لذلك نحن ندرس القواعد العبيد إذا جاء واحد من الدكاترة اللي ما درسوا هذا ولا تلاقي درسوا هذا في تفسير الآية هذا لا يعرف كيف فيها حسن ولا يعرف كيف يصدر معه حذر في الباب ها مفهوم ولا مفهوم إن شاء الله تعمل الأول الثاني هذا فيه إغماء قبل الدين هذا معنى إذا عملت إيش الثاني قلت آتوني أفرق تفرق عليك فيها دمار قبل الدين هي هذا لازم التحديد لأنه غير الخبر فضلع لأن لا يعود الثمر إلى متأخر إلى الثمر يتبعص ولذلك يلزم حشوه وأما إذا كان الخبر أخر لا تحديد لأنه عمدة أخره عن المتنازع فيه يا شيخ غير آتوني هذا الخبر يختف الضمير يا شيخ مشوبا يا شيخ ضمير إذا عملنا الثاني ضمير الأول نحذفه آتونيه هذا الضمير نحذفه وجوبا هذا من جوبا لا يرجع الضمير إلى متأخر لأنه فضل هو نعم نعم بل يلزم حصره شيخ إذا كان عندنا أكثر من عاملين خلينا نحن نمشي حتى نصل يأتيك كل عامل يؤمن ماشي بالواحد ما يعمل فيها إلا فيه وأما الثاني ولو كانوا ثلاثة ولا أربع عندما نجاز ذلك نعم ما ما ما تضمن لهم الضمان يوافق المتابعة ما في الواحد زي ما قلت أمسك التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد نحو ضربت وأكرمت زيدا هذا فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر من أوجع لكن ما سأل الأولاد العمل فيه هل الأول البصري ونصار والثاني والثاني الكوفي والنصارى لا الأول يتقدم ولكن اختلفوا في الأولى منهما فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به الباب هذا لمن اجتهد لمن اجتهد فيه يعني ما هو دليل صرفه منه وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به بتقدمه قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك إذ أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية فإن عملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعلة فتقول يحسنان ويسيء ابناك لأنه فاعل ما تحذفه

ومررت ومر بي زيد ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. جهارا ايش اعرابها الشيء اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا ايش اعراب جهارا هذا جهارا اعرفها ضرب صحيح ابي اعرفها ضرب جهارا يقول له من اي ضرب من اي ضرب هو ذاك الضرب لا قلت لك من اي ضرب الله اعلم ما هو بواضح ايش اعرابها إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبا وإذا كان وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار هو الثاني فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله في عكاظ يعشي الناظرين إذا هم لم إذا هم لمحوا شعاعه يعني متنازع شعاعه قال والأصل لمحوه والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ يرضيك ولكن الصحيح انها صاحبك هذا هو تنازع هو ذكر هذا في الشاهد الشاهد ذكر هذا لكن ليش في العرب نعم كلا كلاهما قبل ولكن عشان الطلق فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سبحوا واشهدوا هو اقول لك اسمع هذا كما زي ما قلت ظهر من هو صاحبك هذا الشاهد يا ولي شعرها صحيح ضرب يا شيخ ذلك الظرف انا مالي ظرفيه هذا من اي جهاز لي ما يكون حاله شيء لا حاضر كده نحن اول العلماء الاساتذه انما يجعلون الشاهد فيه صاحبك والذي كان هو قال ايضا هو عبد الحميد ذكر الشاهد في الاعراب ذكر ركز على الشاهد هنا يمين يمينك الله اشتغل الشاهد وين انتقاد بالدولة لا ما في زهار هذا زي ما قلنا في العراب الشيخ هنا خلي العراب ولكن ليس متنازع تعرض الصرف ولكن ما هو متنازع نعم زي ما قال زي ما قلنا الشاهد اسمعوا للصلاة الشاهد فيه قوله ترضيه ويرضيك صاحبه نعم هذا هو قد تقدم في هذه العبارة عاملان وهما ترضي ويرضي وتأخر عنهما معمول واحد وهما قوله صاحب نعم نعم هذا الذي هذا صحيح كله ما هذا الكلام وقد تنازع كل من تورديه ويورديه ذلك الاسم الذي بعدهما وهم صاحبه نعم هذا الكلام يا أخي اسمك أنت ما تشوف الله فلو قاله الكتاب هذا ما هو قال الزهار ما هو زهار ما هو زهار في تعارض هو يعني ما في تعارض عنده وعند عبد الحميد نفسه زهار متعلق بيش خلي هذا ولو كانت متعلق هذا ما هو متلازع المتعلق بيه ما حد الذي بعدهم ما هو متعلق ما حد الشعر ذلك هو هذا ما حد الشعر هذا الذي كمان نعرفه بعدين ترضيه الضمير يعود لصاحب ترضيه هذا الضمير يعود لصاحب ما يعود لجهارة هذا الذي نعرفه مش عرب جهارة طيب أنا أقول لكم هذا لا لا كلامك صحيح يا شيخ ما هذا تقول حتى يصدق العرب ولا يقول واحد منكم شيئا الا اذا قال الكذب لا هذا ما هو جهاد توقفي توقفي فترات بشيء ما هذا واحد نحن ما لكم يا شيخ باعراب جهاد هو يقول جهارا قوله جهارا اي عيانا نصب بتقديري فيه في الجهره لا هو هذا والفاء في فاء هذا هو اقتضي ان انهم متنازعون لا عبد الحميد اعرابه ظرفيه وانا يقول منصوب